إيب أوب أوب أوب. لو خليتها قبليها تبقى با بي بي، يعني دي قصيرة ودي طويلة. بي بو بو بو. تمام؟ حد فيكم ينطقها لي مرة قبل ومرة بعد؟ تفضل تفضل يا مولانا. قبل بعد بعد البي بعد، يعني حط الحروف المتحركة الأول. دي ايه؟ دي ا اب اب اب اب ايب. لا دي زيها بس طويله. دي اب تبقى دي ايب ايب ايه؟ ايب مين يعني؟ ايب ايوه ماشي. ودي ايب تبقى ايب ايب. ودي اوب افتح شرش اوب. ودي زيها بس طويلة اوب اوب. ودي ضمة جديدة اوب تبقى اب اب ايب ايب اوب اوب اوب. طب لو قبلها لا لا تبقى با ماشي تمام ب ب زيها بز... لا زيها بالظبط يعني ما تكسرش دي عن دي. دي ب تبقى دي ب طولها شويه. بعد كده دي المكسوره بي. بعد كده بو بو بو. دي زيها بالظبط بو طول شويه. وبعد كده دي بو. لسه بدري، لسه عندنا ايه حروف كتيرة هنقعد نحطهم. يبقى ده حرف البيتا. ما بنقولش بيتا بنقول بيتا، لان هي باليوناني بتتكتب كده اهو، بتتكتب بعديها حرف الايتا اللي هي ميلة. بيتا الحرف ده ملوش مقابل لا في الانجليزي ولا في العربي. الحرف اللي بعد كده حرف جاما. جاما بتترسم ازاي؟ قال لك كحرف صغير واي صغيره كده، او ممكن نرسمها كده اهو بالشكل ده. ده ايوه دي في السمول اللي فيه. يا اما كده او كده، يعني ممكن نرسمها كده. حرف كبير ال مقلوبه لفوق، وفي المخطوطه برضو ال مقلوبه لفوق. تمام؟ يبقى هنا لو حطينا الجمه قبل كده، يعني حطينا كده لا ماشي. قول اللي بعده. جي جي جي جو جو جو. ممتاز. طب يا مولانا لو حطيناها بعد يعني تبقى كده ايه؟ اج اج اج اج ايج ايج. نفس الميل يعني دي اج ايج ايج. دي قصيرة اج اوج اوج اوج. انطقهم كده مرة قبل ومرة بعد. قبل جا جي نفس الكسرة جي جي جي جو. ممتاز. لو بعد اب واحدة واحدة دي ايه؟ اج ايج ايج ايج ايج ايج